بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، قلنا إن سلوك الطريق لنيل العلم على نوعين. النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، والثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. واضح؟ إذن سلوك الطريق للعلم على نوعين. النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، وذلك بحضور حلق العلم. والثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام، وذلك بمراجعة الكتب ومطالعتها. والطريق الأول أولى وأبلغ في إدراك العلم كما تقدم لنا، وليس هذا المجال أو ليس هذا الموضع مجال ذكر هذا. يقول: سهل الله له طريقا إلى الجنة، يعني كان ذلك سببا لدخول الجنة. وذلك لأنه إذا تعلم العلم فإن العلم يزيده خشية لله وهدى وتقى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان له أتقى وأخوف. قال: وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو نقل خطاهم وأعمالهم. أحسن الله إليك. أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها، وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة. طيب، وسعينا الآية أعم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وأن المقصود بآثارهم كلما أن المقصود بآثارهم كل ما خلفوه، سواء كان ذلك من العبادات البدنية أو العبادات المالية، فيدخل في ذلك الأوقاف والوصايا. ولهذا استدل العلماء رحمهم الله على مشروعية الوقف، أو استدلوا بهذه الآية على مشروعية الوقف، لأن الوقف مما يبقى أثره بعد موت الإنسان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أنه يحاسب على الأمرين، على السعي وعلى فعل المعصية. فإنسان ماذا ذهب ليفعل معصية ففعلها، يحاسب على فعل المعصية ويحاسب على سعيه لفعل المعصية، كما أنه يثاب على فعل الطاعة وعلى سعيه لفعل الطاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم لماذا؟ نقول: لأن الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا بها، لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، أمر به وبما لا يتم إلا به، وهذا معنى الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه كذلك. طيب، يقول من فروعها: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها. وعلم من قوله يرجو أنه إذا كان لا يرجو بأن تحقق العدم فطلبه وبحثه إضاعة وقت بلا فائدة، لكن إذا كان هذا المكان الذي عدم فيه الماء يرجو حصول الماء فليبحث عما حوله، لكن إذا تحقق وتيقن أو غلب على ظنه أنه ليس هناك ماء فكوننا نأمره بالطلب والبحث هذا إضاعة وقت بلا فائدة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها. نعم. أو المراد بالسترة هنا يعني ما يستر به عورته، وليس المراد بالسترة السترة التي يضع المصلي أمامه. فقول يلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة نعم بثمن مثلها أو زيادة لا تضره. فإذا كان الماء يباع بثمن مثله أو بزيادة لكن لا تضر ولا تجحف بماله فإنه يلزمه. مثال ذلك: إنسان مثلا في موضع عدم الماء فوجد الماء، قارورة الماء تباع في البلد بريال، وجدها تباع بريالين، نقول لماذا؟ يلزمه. لكن لو وجدها تباع مثلا بعشرة يقول لا يلزمه، لأن هذا زيادة تجحف بالمال. والقول الثاني أنه يلزمه ولو أجحف بماله ما دام أنه لا ضرر عليه، فلو حتى تباع بخمسين ريال القارورة وهي في البلد بريال وعنده مال يتمكن من شرائها ولا ضرر عليه، بحيث أنه إذا اشترى المال يتضرر ما يبقى لا يبقى معه مال لنفقته، فحينئذ لا يلزم. أما إذا كان قادرا على الشراء فيجب. إذن مناط الحكم على الاستطاعة من غير ضرر، وليس مناط الحكم على كون الثمن يجحف أو لا يجحف. نعم. أحسن الله لي. نعم. قال رحمه الله: لا، ما دام قادر عنده في الدراهم، يعني إنسان ملياردير وجد الماء يباع بمئة ريال هذا يجحف لكن ما يضره، واضح؟ يلزم هنا. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. نعم، وهذا من فروض الكفايات. فالعلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فما لا يقوم دين المرء إلا به فهو فرض عين، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. بقية العلوم والصناعات من علم الطب والهندسة والحدادة والنجارة وغيرها نقول هي من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أولاً لأن الناس يحتاجون إليها، وثانياً لأجل أن يستغني المسلمون عن غيرهم، لأجل أن يستغنوا عن غيرهم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعبادته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية. نعم. فتعلمه أحكام الوضوء، الصلاة والوضوء والطهارة والاستنجاء والتيمم والمسح الخفين وتعلم المرأة أحكام الحيض ونحوها، نقول هذا فرض عين، لأنه لا يقوم دينه إلا به. ما زاد على ذلك كتعلمه أحكام البيع وأحكام النكاح ونحوها، نقول هذا إذا كان الناس محتاجون إليه فهو، والناس يحتاجون إليه فهو فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك والزراعة والحراثة وتوابع ذلك. نعم. وقوله رحمه الله وجهاد لم يتعين، لأن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ويتعين في مواضع أربع أو في مسائل أربع: إذا حضره أو حصره أو استنفر أو احتيج إليه. مفهوم؟ إذا حضره يعني حضر صف القتال، والثاني إذا حصر العدو بلده أو دهم بلده، والثالث إذا استنفره الإمام، والرابع إذا احتيج إليه، وأدلتها معروفة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. نعم. ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس، يعني يجب على الإنسان أن يكتسب وأن يعمل حتى ينفق على من تلزمه نفقته، ولا يجوز له أن يبقى عاطلا بلا عمل ويطلب الناس أو يتكفف أيدي الناس. ولهذا قال، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين اللذين سأل الزكاة قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولو كان الإنسان بمجرد خلو يده من المال لا يطالب بالكسب لكان الناس يجلسون في بيوتهم ويعيشون على أموال الزكاة، وهذا لا يجوز. الزكاة إنما تحل لمن كان فقيراً لا كسب له، من عنده مكتسب فيجب عليه أن يكتسب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يكتسب من المال ما ينفق به على نفسه ومن تلزمه نفقته من زوجة وأهل ومماليك وبهائم. نعم. نعم. أي نعم من فروعها، أي لأن تدخل هذه ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب أيضا قاعدة تتفرع على الوسائل لأحكام المقاصد، فما دام القصد النفقة على الأهل والأولاد أو على النفس والأهل والأولاد، النفقة عليهم واجبة، إذن الوسيلة لهذا المقصد واجبة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها. نعم. وجوب تعلم أدلة الوقت، لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم أدلة الوقت، يعني متى يدخل الوقت وأين جهة القبلة. وهذا قد يكون في الزمن السابق وفي زمننا الحاضر ومع تطور الصناعات الإلكترونية تيسر الأمر بحمد الله، فمعرفة الوقت يسيرة مسهلة، ومعرفة جهة القبلة أيضا يسيرة مسهلة، يتمكن الإنسان في أي موضع من العالم من معرفة وقت الصلاة ومن معرفة جهة القبلة. الآن كل الناس معهم الهواتف تسمى الهواتف الذكية، فيها برامج تدل على جهة القبلة. كذا عبد الله؟ نعم. فاهم يا تعرف البرامج؟ ها؟ يحتاج في برنامج اسمه برنامج المصلي وغيره، يعطيك في القبلة حتى تكون قبلة مرئية، يعطيك خط كأنك اتجاه الكعبة. والوقت أيضا نفس البرنامج يتأقلم مع المكان الذي هو فيه. يعني أنت الآن في عنيزة يعطيك وقت العشاء، لو انتقلت مثلا إلى شمال المملكة الجوف سكاكا بيعطيك الوقت اللي فيه من غير أن تغير. الحمد لله. ها؟ أكيد بتصل بالنت، لابد يكون بعد فيه بطارية حتى ينطفى. هذه أمور ما وفي أشياء أيضا ما لها دخل في برامج بدون نت. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. نعم. ومنها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، هذا مقصود بعينه، ووسائل إليها وإلى فهمها، وهو كل ما أعان على فهمهما من علوم العربية من النحو والبلاغة، وكذلك أيضا علوم الآلة، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث ليس مقصودا لذاته، هو وسيلة، ولهذا كل علم فله أصول، فالفقه له أصول، والتفسير له أصول، والحديث له أصول، والنحو له أصول، فكل علم له أصول، وهذه الأصول هي طرق فهم العلم على وجه سليم. فهمتم؟ أصول كل علم هي الطرق التي تتمكن بها من فهم هذا العلم بخصوصه على وجه سليم. فأصول التفسير هي ماذا؟ القواعد والضوابط التي تتمكن بها من معرفة كلام من تفسير كتاب الله تعالى على وجه سليم. أصول الحديث وهي ما يعرف بالمصطلح هي أيضا قواعد وضوابط تتمكن بها من معرفة الصحيح والضعيف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصول الفقه هي قواعد وضوابط تتمكن بها من معرفة الأحكام الشرعية على وجه صحيح، يعني قد تستدل مثلا بنص يكون مقيدا أو بنص يكون منسوخا، كيف السبيل إلى الاستنباط بطريق صحيح؟ معرفة أصول الفقه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبات على الصحيح. نعم. قال: ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، لعموم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: من ذلك قد يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني الذي يكون بين يدي الإمام، لأن الجمعة لها نداءان أول وثاني، فالذي تتعلق به الأحكام هو النداء الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا أمر ونهي، اسعوا وذروا أي اتركوا، والنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد وعدم الصحة. قال: وكذلك، يعني بالقياس، إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة، يعني لو انشغل بالبيع فاتته الصلاة المكتوبة أو صلاة الجماعة. مثال ذلك: إنسان بقي على خروج وقت الصلاة، مثلا بقي نصف ساعة، وأراد أن يشتغل بالبيع، ولو اشتغل بالبيع لأخرج الصلاة عن وقتها، نقول هذا حرام ولا يجوز، بل من كبائر الذنوب، لأن إخراج الصلاة عن وقتها من الكبائر. أو أيضا يفوت صلاة الجماعة الواجبة، ولهذا قال الواجبة على الصحيح، وإنما قال على الصحيح لأن من العلماء من يرى أنها فرض كفاية ومنهم يرى أنها سنة. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله. ولهذا في قول المؤلف رحمه الله: يحرم البيع والنداء أو الشراء بعد نداء الجمعة الثاني، قال بعضهم: وكذا قبله لمن منزله بعيدا، بحيث لو انشغل في منزله لفوت. واضح الصورة؟ نعم. يعني مثلا إنسان بيته يبعد عن المسجد يحتاج إلى ساعة في السعي إلى المسجد، وبقي على النداء الثاني ساعة، فنقول إذا بقي على النداء الثاني ساعة يحرم عليك، لأنك الآن ستتأخر، ستفوت مثلا نصف ساعة بالبيع والشراء، معنى ذلك أنك ستفوت سماع الخطبة، لأنك لن تأتي إلا بعد النداء بنصف ساعة، فتفوت على نفسك الخطبة. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، أو السلاح لأهل الفتنة، أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. نعم. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على المدين، وكبيع العينة، والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف. طيب، قال: وكذلك تحرم الحيل. الحيل جمع حيلة، والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا ضابط الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. مثال إسقاط الواجب: لو سافر ليفطر، السفر مباح ويسقط به وجوب الصوم، لقوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن هذا الرجل قصد بسفره التحيل على الفطر، فنقول السفر محرم لأنه حيل على إسقاط واجب. كذلك أيضا على محرم، قال: كقلب الدين على المدين، كما لو كان له دين على شخص، فإذا حل الأجل طالبه بالوفاء، فإن أبى قلب الدين عليه، أو قال: اقترض مني لتوفي الدين، اقترض لتوفي الدين الأول. المثال: رجل اقترض من آخر 100,000 ريال تحل في رمضان، لما جاء رمضان طالبه قال: أعطني 100,000، قال: ليس عندي شيء، قال: إذن اقترض مني قرضا آخر ووفي الدين الأول، فوفى الدين الأول، ثم حل الثاني وليس عنده شيء، قال: إذن اقترض ثانيا لتوفي الدين الثاني، وهكذا. هذا من صور قلب الدين. ومن صور قلب الدين، وهو أشد أقبح من الأول، أنه إذا حل الأجل قال الدائن للمدين: إما أن توفي وإما أن تربي، فال100,000 حلت، قال: إما أن توفي 100,000 أو نجعل 100,120. ثم إذا جاء الأجل الثاني فال120 تصير 140 و50، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون. أي هذا ما يجوز، قرض جر منفعة، هذا ما يجوز. لا، ها، الصورة الأولى اللي ذكرتها هذه موجودة في البنوك، أي يكون عليك دين مثلا، أي مركبة تدفع 6%. عموما هذا قرض جر نفعا، قرض جر منفعة، لأنه سيقترض ليسدد الدين الأول. طيب الدين الثاني، يقول اقترض لتسدد الدين الثاني، ثم الثالث اقترض لتسدد الثالث، وهكذا. أي نعم. قال: وكذلك أيضا يقول: وكبيع العينة، بيع العينة، والعينة مأخوذة من العين وهو النقد، وهو ضد الدين. ومنه قول الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه. أنا الدان أم نعتان، يعني أنا أشتري دينا أم نشتري عينا نقدا. فالعينة من العين وهو النقد، وصورتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. مثاله: بعتك بيتي ب100,000 مؤجلة إلى سنة. بعتك بيتي ب100,000 مؤجلة إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ 100,000. ثم أنا أشتري منك البيت، أقول بعني هذا البيت ب80 نقدا، فأشتريه منك ب80 نقدا. الآن البيت عاد لي وثبت في ذمتك لي كم؟ 100. فكأني بعتك 80 ب100 وجعلت البيت وسيلة. وكما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. والبيع بيع العينة من الكبائر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم. هذه العينة ما فهمتها. طيب، بعتك بيتي ب100,000، الآن كم أطلبك؟ 100,000. البيت الآن عندك، قلت أشتري منك هذا البيت ب80 وعطيتك 80، رجع البيت لي. كان في ذمتي 20. ها؟ كان في ذمتي 20. قول مو ب20، 100. ثمن مؤجل. الأول مؤجل. بعتك بيتي ب100,000 مؤجلة، ثم اشتريته منك نقدا ب80، هذا بيع العينة. قال: والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع. التحيل على إسقاط الشفعة، وله صور متعددة، منها أن يظهر ثمنا يعجز الشريك. مثاله: رجلان شريكان في الأرض، باع أحدهما نصيبه على آخر، لما جاء الشريك ليأخذ الشفعة الشخص الذي باعه يساوي 100,000، فقال: أنا قد بعته ب200,000. قال: 200,000 ما أقدر أنا والله، 200,000. إذن إذا ما تقدر تسقط شفعتك، فيتحيل على إسقاط الشفعة. كذلك أيضا التحيل على إسقاط شفعة الشريك بالوقف، لما باع الشريك نصيبه على الآخر المشتري ليسقط الشفعة، قال: وقفت هذا البيت ليسقط الشفعة. أو بإظهار الثواب، يعني يقول: تصدقت به ونحوه غير المقصود، فلا تسقط الشفعة. ولهذا لو وقفه يأخذه المشتري بثمنه الذي بيع به، ويكون هذا الثمن وقفا، يجب على المشتري أن يجعله وقفا. فمثلا لو أن شريكي لما باع عليك الأرض نصيبه من الأرض ب100,000، قلت أنت: هذه الأرض وقف، نقول كونك وقفتها لا يمنع الشفعة، فلي أنا الشريك الأصل أن آخذ هذه الأرض بثمنها 100,000، ثم أنت 100,000 هذه تكون وقفا، تشتري بدلها أرضا أخرى تكون وقفا. نعم. يقول: أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع، هذه ذكرها المؤلف. طيب، نقف على ومن فروعها قتل الموصى.